حرمات الوهم وأدرنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس السادس عشر، وقد ذكرنا المقدمة التي قدم فيها الشيخ البحث عن أسباب تعدد الآلهة وأسباب الشرك. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الدليل الذي أورده لإثبات وحدانية الله عز وجل. نحن ندعي أن الإله والخالق والمدبر واحد، هو الله وحده لا شريك له، لكن لا بد من إقامة الدليل على ذلك. الشيخ حفظه الله يتكلم عن هذا الدليل، يقول الأمر يدور بين فرضيتين، إما أن يكون الإله واحد أو متعدد اثنين فصائل. نحن نتكلم عن هذه الفرضية أن الإله متعدد، يعني إلهين أو أكثر من إلهين. فإذا أبطلنا هذه الفرضية لن يبقى إلا أن نلتزم أن الإله واحد. يقول حفظه الله: لو التزمنا أن الآلهة متعددة، نأتي إلى المعلولات وإلى الظواهر الكونية وإلى المخلوقات. توجد ثلاثة افتراضات عقلية، وهذه الافتراضات الثلاثة كلها باطلة. إذا بطلت هذه الافتراضات الثلاثة بطل أساسها وهو كون الآلهة متعددة. إذا بطلت هذه الفرضية لازم أن نلتزم أن الإله واحد لا شريك له. إن شاء الله هذا هو لب المطلب. لو التزمنا أن الآلهة متعددة، توجد هناك ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى أن تكون جميع الظواهر الكونية وجميع المعلولات هي معلولة لجميع هذه العلل ولجميع هذه الآلهة، فكل ظاهرة من الظواهر الكونية هي مخلوقة لكل الآلهة. لو افترضنا عندنا خمسة آلهة، فإن كل ظاهرة من ظواهر الكون مخلوقة لهذه الآلهة الخمسة. هذا هو الافتراض الأول. الافتراض الثاني: كلا، كل مجموعة من الظواهر الكونية مخلوقة لإله واحد من الآلهة الخمسة. مثلا إله خلق السماء، إله خلق الأرض، إله خلق البحر، وهكذا. فكل مجموعة من الظواهر وكل مجموعة من المعلولات خلقها إله من الآلهة. والصورة الثالثة والافتراض الثالث أن الذي خلق جميع هذه المخلوقات والمعلولات إله واحد وخالق واحد، وأما بقية الآلهة فهي مدبرة وليست خالقة. ففي المثال إله واحد هو الذي خلق الكون وكل الحياة، والأربع الآلهة الباقية قامت بدور التدبير. إذن هذه فرضيات ثلاث، لو التزمنا بأن الآلهة متعددة، لو التزمنا بتعدد الآلهة فهناك ثلاث فرضيات. الفرضية الأولى أن تكون جميع الظواهر الكونية مخلوقة لكل إله من الآلهة، لجميع الآلهة مخلوقة. الصورة الثانية أن كل مجموعة من الظواهر الكونية هي معلولة ومخلوقة لإله واحد من هذه الآلهة، فكل إله يخلق مجموع الظواهر ولا يتدخل الإله الآخر في مخلوقات هذا الإله. والصورة الثالثة أن تكون جميع هذه الظواهر معلولة لإله واحد خالق واحد، وبقية الآلهة ليست خالقة وإنما هي مدبرة. واضح إن شاء الله هذه الصور. الآن نأتي إلى هذه الفرضيات واحدة واحدة ومناقشها. واضح. الصورة الأولى أن تكون جميع المعلولات وجميع الظواهر معلولة بكل إله من إله. أولا، ما معنى الخالق؟ أنت تقول إن كل ظاهرة مخلوقة لكل إله، فلو عندنا 10 آلهة يعني هذا الشيء خلق 10 مرات، لو عندنا 20 آلهة يعني كل شيء خلق 20 مرة. ما هو المراد من الإيجاد؟ ما هو المراد من الخالق؟ المراد من الخالق يعني الإيجاد، علة الخلق يعني علة الإيجاد. وبالتالي حينما تقول إن الإله أوجد الظاهرة الفلانية أو خلق الظاهرة الفلانية يعني أوجد الظاهرة الفلانية بعد أن لم تكن موجودة. وبالتالي لو التزمنا أن الآلهة وكل إله يوجد الأشياء، بالتالي لا بد أن نلتزم أن الإله الثاني والثالث والرابع أوجد ما هو موجود، لم يوجد ما هو معدوم، لأن الإله الأول خلق هذه الظاهرة أوجدها، الإله الثاني يوجد ما هو موجود. وبالتالي يلزم أن يكون للشيء الواحد عدة وجودات، مع أننا ندرك بالوجدان أن كل شيء له وجود واحد. لو افترضنا عندنا 50 آلهة، فهذه الآلهة 50 كلها ستعمل على إيجاد ظاهرة البرق في السماء مثلا، فبالتالي هذا الشيء وهو البار يلزم أن يكون له 50 وجود، لأن كل آلهة ستقوم بالإيجاد. والحال نحن ندرك بالوجدان أن ظاهرة البار لها وجود واحد متعدد، لها وجود واحد. وهكذا لو افترضنا أن لدينا كم إلى 100 إله، فإن مثلا البحر يلزم أن يكون له 100 وجود، لأن هذا هو الظاهرة وهو البحر، لا بد أن يكون معدول لجميع الآلهة، ومجموع الآلهة 100 حسب الفرق، إذا لا بد أن يكون للبحر 100 وجود، وهذا لا يمكن الالتزام به إذ هو مخالف للوجدان. واضح إن شاء الله. هذه الصورة الأولى واتبعها بطلانها. الصورة الثانية، لا نلتزم أن كل مجموعة من المخلوقات معلولة لإله واحد. مثلا كم إله عندنا؟ 100. البحر معلول لإله، الأرض معلولة لإله آخر، السماء معلولة لإله آخر، الشمس معلولة لإله آخر، القمر معلول لإله آخر، وكذا كل شيء وكل ظاهرة ليست معلولة لمجموع الآلهة ولجميع الآلهة، وإنما هي معلولة لإله خاص. وهذا الإله الخاص مرتبط بمخلوقاته نفسه وليس مرتبط بمخلوقات الإله الآخر، فإله الشمس مرتبط بالشمس فقط وغير مرتبط بالقمر، لأن القمر مرتبط بإلهه الخاص، والقمر غير مرتبط بإله البحر، إله البحر مرتبط بإلهه الخاص الذي أوجده. واضح إن شاء الله. وبالتالي نقول في مقام المناقشة يلزم من تعدد الظواهر الكونية تعدد الآلهة، ويلزم من تعدد الآلهة تعدد الأنظمة، لأن كل إله وكل خالق له نظام مختص به، وبالتالي يلزم أن يكون لكل إله نظام خاص، وبالتالي يلزم في الكون وحدة النظام وتعدد الأنظمة، يلزم تعدد الأنظمة، وبالتالي يلزم تعدد الظواهر وتعدد الأنظمة في زمان واحد. هو الحال نحن ندرك بالوجدان أن الكون له نظام واحد، النظام متعدد، له نظام واحد. والدليل على ذلك أن لدينا ظاهرة سابقة وظاهرة لاحقة وظاهرة ستحصل في المستقبل، وبين هذه الظواهر الثلاث يوجد انسجام، مما يدلل على وحدة النظام، ويدلل على أن خالق الظواهر الثلاث السابقة واللاحقة والمستقبلية إله واحد، وفرض نظاما واحدا. إذن هذه الفرضية الثانية أيضا واحدة. نبقى مع الفرضية الثالثة، وهي أن الذي خلق جميع هذه الكائنات والمخلوقات والظواهر إله واحد، ولذلك تجد النظام واحد، لكن المدبر هو آلهة متعددة، فبقية الآلهة تقوم بدور الإدارة والتدبير، واضح. والربوبية وأما دور الخالقية فهو مختص بإله واحد، واضح. نقول ثبت في الفلسفة أن لدينا علة ومعلول، وأن المعلول مرتبط بكل وجوده بالعلة. إذا تذكرتم هناك ذكرنا أن لدينا علة معدة ولدينا علة حقيقية. قلنا أن العلة المعدة المعلول يرتبط بها حدوثا فقط، مثل البذرة وارتباطها بالمزارع والتربة والماء والنبات، تحتاج لكي تكون شجرة إلى المزارع، يأتي المزارع ويرمي البذرة في التراب، لكنها لا تحتاج إلى شيء من بعد، وإلى النهاية بعد أن تصبح شجرة، واضح. أي علة معدة. وهكذا الأب بالنسبة إلى الابن علة معدة، واضح. لكن هناك بعض العلل علة حقيقية، يعني تحتاج المعلول إلى علته حدوثا وبقاء، بل المعلول بكل شؤونه مرتبط بالعلة، مثل الصورة الذهنية للإنسان. إذا عدم الإنسان هل تبقى الصورة الذهنية؟ لا. ما هو العلة ذهن الإنسان؟ ما هو المعلول الصورة الذهنية؟ هذه الصورة الذهنية بكل وجودها مرتبطة بعلتها الحقيقية، واضح. نحن حينما نقول إن الله عز وجل أو هذه الآلهة علة، هل نقصد أنها علة حقيقية أم علة معدة؟ لا شك أننا نقصد أنها علة حقيقية. إذا كانت علة حقيقية فجميع معلولاتها مرتبطة في كافة شؤونها بهذه العلة، وبالتالي كيف يمكن أن نلتزم أن آلهة من هذه الآلهة خلقتها وبقية الآلهة دبرتها وأدارتها؟ هذا لا يمكن الالتزام. فما دام أن الإله الأول هو الذي خلقها، لا بد أن يكون هو المدبر لها، لأن هذه المعلولات والمخلوقات بكل وجودها وشؤونها مرتبطة بالعلة الحقيقية التي أوجدتها، واضح إن شاء الله. نعم، هذه المعلولات قد يكون بينها وبين بقية المعلولات تفاعلات، كما هو الحال في التفاعلات المادية والتغيرات المادية بين الكائنات، لكن هذا لا يعني أن الظاهرة المادية الأولى علل الظاهرة المادية الثانية. نعم قد تكون علة معدة ولكن ليست هي علة حقيقية. نعم قد تكون من باب الشر، من باب العلة المعدة، من باب المقدمة الإعدادية، لكن هذا لا يعني أنها هي العلة الحقيقية. واضح إن شاء الله. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم ذكر التدبير وذكر الخلق ونسبه إلى بني آدم. مثلا خاطب عيسى المسيح عليه السلام قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وأيضا حينما تكلم في بعض السور قال: فالمدبرات أمرا. واضح. وبالتالي التدبير والخالقية إما أن يكون في عرض الله عز وجل وإما في طول الله عز وجل. وتكلمنا عن العرضية والطولية. مثلا الأخ في عرض أخيه لكن الابن في طول أبيه، والأب في طول جده، والجد في طول جد جده، بينما الإخوة كل منهما في عرض. وهكذا إذا تذكرت من شرحنا الكلم قلنا تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. فالاسم في عرض الفعل لكن الاسم في طول الكلم. وهكذا مثلا الفعل قسمناه إلى ماضي ومضارع، فالماضي في عرض ومقابل الماضي والآمر، لكن الماضي في طول الفعل. وهكذا هنا أيضا الخالقية والتدبير، هذا الإنسان من باب التقريب والتمثيل فقط. الخالقية والتدبير إما أن تلتزم بوجود خالق ومدبر في عرض الله عز وجل، يعني شريك له في التدبير، شريك له في الخالقية، هذا لا يمكن الالتزام به. تلك الصور الثلاث التي تقدم. وأحيانا تلتزم بأن هناك خالق في طولك. عيسى المسيح يخلق أم لا يخلق؟ يخلق لكن بإذن الله. واضح. قال: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، لا بالاستقلال. لو كان بالاستقلال لكان في طول في عرض الله عز وجل، لكنه في طول خالقية الله أعطاه الإذن. واضح. وهكذا التدبير، الله هو المدبر، لكن قد يخول بعض عباده شيئا ما أو يعطيهم بعض الأمور، لكن تدبيره في طول تدبير الله عز وجل. يقول الشيخ: وإذا اتضح هذا نافع بعض التوهمات. من هذه التوهمات إثبات الولاية التكوينية والتشريعية للنبي والأئمة المعصومين سلام الله عليهم. طبعا التكوين مأخوذ من كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أخلق فاتين خلاق. وبالتالي أخلق الصلاح عالم التكوين على عالم الخلق. فحينما يقال عالم التكوين يعني عالم الخلق. ومنه شقة الولاية التكوينية، يعني الولاية على عالم الخلق. فحينما نقول إن للإمام عليه السلام أو للنبي ولاية تكوينية، يعني يستطيع أن يتحكم في الكائنات الموجودة، يعني يستطيع أن يشير إلى القمر ويشتركه نصفين لكن بإذن الله عز وجل. يستطيع أن يجعل الشمس تخرج من المغرب دون المشرق. يستطيع أن يشير إلى البحر فينحسر، أن يشير إلى الأرض فتنطوي أو تنشق. وهكذا التحكم في عالم التكوين وعالم الخلق إنما يكون بالولاية التكوينية، لكن هذه الولاية في طول ولاية الله عز وجل وليس في عرضها. لو التزمنا أن للنبي والإمام ولاية تكوينية يعني بالاستقلال في عرض ولاية الله حينئذ يلزم الشرك، لكن لو التزمنا أن الله عز وجل قال إذا أن هؤلاء عباد مكرمون من عليهم بهذه النعمة، وهكذا بالنسبة إلى الولاية التشريعية يعني لهم حق التشريع. فإذا التزمنا أن النبي والإمام له ولاية تشريعية فبمعنى أن الله عز وجل أذن لهم أن يشرعوا في مساحة محدودة معينة فجعل لهم حق التشريع، كما في المثال المعروف أن الركعتين الأولتين من الصلاة هي فرض فرضهم الله عز وجل، بينما الركعتين الأخرين هم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وفرضها الرسول صلى الله عليه وآله بمقتضى حقه التشريعي الذي أعطاه الله إياه. واضح. وبالتالي لو التزمنا أن للنبي والإمام ولاية تكوينية وولاية تشريعية هذا لا ينزل منه الشرك، لأننا لا نقصد من إثبات الولاية التكوينية والتشريعية للنبي أن النبي مقابل وفي عرض ولاية الله التكوينية والتشريعية، فالولاية التكوينية والتشريعية بالأساس لله عز وجل وبالتبع وبالعناية جعلت للنبي والرسول صلى الله عليه وسلم. غير الأنبياء وغير الأنبياء شيخنا يمتلكون هذه الولاية؟ أي ولاية؟ التكوينية. يختلفون، لكن المعروف والمشهور بين علمائنا إثبات الولاية التكوينية للنبي والإمام المعصوم فقط، هذا هو المشهور. لكن البعض ليس بمعنى ولاية، أحيانا من الأساس له ولاية وأحيانا الله عز وجل يعطيه كرامة. الولاية بمعنى لو شاء تعالى، والله يعني له صلاحية ومخول في ذلك فلو شاء تعالى، لكن أحيانا عبد من عباد الله الصالحين لإخلاصه لله عز وجل الله عز وجل يعطي الكرامة من الكرامات في موضع معين، وبالتالي نفس الولاية التكوينية والتشريعية فيها كلام. والشيخ هنا ليس في صلة الإثبات والنعم، ولعله يبحثها في ماذا؟ في بحث النبوة والإمامة. الشيخ هنا بصدد يقول لو التزمنا وأثبتنا الولاية التكوينية والتشريعية هذا لا ينافي وحدانية الله عز وجل. واضح. أما أنها هي الثالثة أو هي الثالثة هذه تبحث في الجزء الثاني عندما يتكلم عن النبوة وعن الإمامة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الدليل على توحيد الله ان افتراض وجود الهين او الهه متعدده للكون لا يخرج عن الاحتمالات التاليه، ثلاثه احتمالات. الاول، فاما ان نفترض ان كل واحده من هذه الظواهر والكائنات الكونيه يعني المعلولات مخلوقه ومعلوله لجميع هذه الالهه، يعني كل آلهة خلقت جميع هذه المخلوقات. أي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإما أن كل مجموعة منها معلولة لواحد، مو ولواحد تعبير ركيك، هذه الواو زائدة في النسخة الأولى في الطبعة الأولى هذه الواو غير موجودة، ومن الواضح أنها غير يعني ليس لها فائدة وإنما هي زائدة، فالأفضل حذفها، والذي يهون الخط أنها لم تذكر في الطبعة الأولى. وإما أن كل مجموعة منها يعني من الظواهر والكائنات الكونية معلولة لواحد من الآلهة المفترضة. الصورة الثانية، الصورة الثالثة. وإما أن نعتبرها جميعا يعني جميع هذه الظواهر والكائنات الحية مخلوقة لإله واحد، بينما نفترض سائر الآلهة مدبرة للكون. الآن نناقش الصور. الصورة الأولى مناقشتها أن افتراض أن كل ظاهرة وكائن له آلهة متعددة خالقة له فهو افتراض محال، ذلك لأن القول بأن هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة، ماذا معنى الخالقة؟ بمعنى العلة الموجدة تخلق الموجود، يعني أن كل واحد منها يثير وجوده، معنى الخلق إفاضة الوجود. فإذا هم 20 آلهة يعني 20 وجود يكون مفاهم، ونتيجة لذلك يعني معنى الآلهة إفاضة الوجود أن توجد عدة وجودات بعدد الآلهة المفترضة للشيء الواحد، مع أن كل موجود ليس له إلا وجود واحد، وإلا يعني لو لم يكن له وجود لم يكن موجودا واحدا. واضح لو لا؟ إذن هذا الشق الأول باطل، لأننا بالوجدان ندرس أن الشيء الواحد له وجود واحد أم متعدد؟ له وجود. الشق الثاني، وأما افتراض أن كل واحد منها خالق لمخلوق واحد المآلهة أو لمجموعة معينة من المخلوقات، فيلزم من هذا الافتراض أن يكون كل مخلوق قائما بخالقه ولا يحتاج لموجود آخر، لأن كل موجود مرتبط بكافة شؤونه، بماذا؟ بعلته وموجده، إلا الاحتياج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه. واضح إن شاء الله. كل مخلوق مرتبط بخالقه وهو احتياج إلى خصوص مخلوقات خالقه، يعني يحتاج إلى خالقه وإلى المخلوقات التي أوجدها خالقه. شلون يحتاج إلى المخلوقات؟ يعني بعض المخلوقات على نحو العلة المعدة وبمثابة الشر، أليس كذلك؟ الآن من يدن النار إلى الورقة لكي تحترق، هذا الشر وعلة للإحراق، لكنه علة معدة. والفلاح الذي يبذر البذرة لكي تصبح شجرة، علة معدة، مع أنه مخلوق. وبعبارة أخرى، إن افتراض الآلهة المتعددة للكون يلزم منه وجود أنظمة متعددة في الكون، وكل واحد منها مستقل ومنفصل عن الآخر، أي الأنظمة، مع أن للكون نظاما واحدا بالوجدان. وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر الموجودة في زمان واحد وتحتاج كل منها إلى الأخرى، فإن هناك ارتباطا وعلاقة بين الظواهر السابقة، يعني مع اختلاف الأزمنة، مع الظواهر الحاضرة الراهنة، وكذلك بين الظواهر الراهنة والظواهر المستقبلية واللاحقة، مما يدلل على وجود نظام واحد. وكل ظاهرة سابقة ممهدة لوجود اللاحقة. إذن فهذا الكون الذي يتألف من أجزاء مترابطة متلاحمة ويحكمه نظام واحد، لا يمكن أن يكون معلولا لعدة علل موجدة، وإنما لعلة واحدة موجدة. وأما الافتراض الثالث وهو أن الخالق لكل المخلوقات إله واحد، وأما سائر الآلهة فتتكفل بمهمة تدبير الكون وإدارة الكون، فهذا الافتراض غير صحيح أيضا. لماذا؟ وذلك لأن كل معلول قائم بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له. لماذا؟ لأننا نفترض العلة الموجدة أنها علة حقيقية وليست علة معدة، والعلة الحقيقية يرتبط المعلول بكافة وجوده بهذه العلة، وليس لأي موجود مستقل آخر غير العلة سبيل للتصرف في هذا المعلول، إلا أن يكون من قبيل أن يكون الموجود الآخر المستقل من قبيل التفاعلات الحاصلة بين معلولات العلة أنفسها، لأن معلولات العلة تتفاعل فيما بينها فيما إذا كانت على نحو الشر أو العلة المحدة. واضح إن شاء الله. تتوجهين إلى هذا الكلام عن ماذا؟ ولكنها كلها خاضعة للفاعل الموجد لها، ما هي كلها ولكنها يعني المعلولات معلولات العلة. ولا تخرج عن حكومة قدرة العلة وسلطان العلة الخالقة، ولا يتم شيء إلا بإذنه التكوين، يعني بإذن الخالق الموجد، إذنه التكوين يعني إذنه في عالم الخلق كن فيكون. وفي هذه الحالة لا تكون كل تلك الآلهة غير الإله الخالق الموجد ربا بمعناه الحقيقي. هذه العلة واضح. إذ أن معنى الرب الحقيقي، إذ أن المعنى الحقيقي للرب أن يقوم بالتصرف المستقل في مربوبه، والمفروض في هذه التصرفات والتأثيرات أنها غير مستقلة، بل إنما هي على المعدة بالتبع وممتدة لعلة علة العلال، بل إنها كلها مقتبسة من ربوبية الخالق وبالقوة التي يزودها بها ذلك الخالق. ولولا لما أمكن أن توجد هذه التصرفات. واضح نمرود حينما قال قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، يؤتى بمن يحكم عليه بالإعدام فأعفو عنه فأحيي، وآتي بالشمس وأحكم عليه بالإعدام، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كما أن الخالق هي التي تتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقية. واضح يعني أن الخالق واحد. وفي القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ما يدل على ثبوت مثل هذا الخلق والتدبير، لكن مو بالاستقلال وبالأصالة لا، أو التدبير التبعي بالتبع وغير المستقل لذات الله. واضح. إذ يقول الله في كتابه الكريم عن عيسى عليه السلام وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، أي بإذني مهم، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ويقول تعالى أيضا فالمدبرات أمرا. والحاصل أن التوهم بإمكان آلهة متعددة للكون ناشئ من قياس الله وتشبيه الله بالعلل المادية والمعدة، بينما الله علّه حقيقية وليس معدة، حيث يمكن القول بتعددها للمعلول الواحد. واضح يعني تعدد العلل المعدة للمعلول الواحد، كما في الشجرة البذرة لكي تصبح شجرة لها علل معدة واحدة لو متعددة، متعددة الهواء والماء والتراب والمزارع وما شاكل هذا، فتعددت العلل والمعلول واحد. لكن بالنسبة إلى العلل الحقيقية لا يمكن أن نلتزم أن العلل متعددة، حيث يمكن القول بتعددها يعني تعدد العلل المادية والمعدة للمعلول الواحد، ولكن لا يمكن أن نشبه العلل الموجودة بأمكان هذه العلل لأنها علة حقيقية وليست معدة. ولا يمكن أن نفترض لأي معلول عدة علل موجدة أو عدة أرباب مدبرة بالاستقلال، بل يمكن الالتزام أنها مدبرة بالتبع. إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم لا بد أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة الموجدة وخصائص هذا النوع من العلة حتى ندرك استحالة تعدد مثل هذه العلة للمعلول الواحد. وكذلك لا بد من التأمل في ترابط الكون ليتضح لنا أن هذا النظام المترابع الذي يحكم الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا لآلهة متعددة أو قابعا لتدبير أرباب مستقلين. واضح إن شاء الله الكلام. واتضح من خلال ما ذكرناه أيضا أن القول بالولاية التكوينية لبعض عباد الله الصالحين لا ينافي الإيمان بالتوحيد، طبعا من أبرز مصادر عباد الله الصالحين. الأنبياء والأئمة عليهم السلام. لا ينافي الإيمان بالتوحيد، ولكن يجب أن لا تفسر هذه الولاية بمعنى الخالقية أو الربوبية المستقلة عن بالعرض لا بالطول. واضح. كما أن القول بالولاية التشريعية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام لا ينافي الربوبية التشريعية الإلهية، لأن هذه الولاية التشريعية إنما وجدت من الله تعالى، فهي ولاية تشريعية قولية وليست عرضية، وبالإذن الإلهي ومستمدة ومكتسبة من الله. الدرس 16 معاني التوحيد، وهو مهم يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.